الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده وأشكره وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا إلا على محجة بيضاء نقية جلية لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، النفس إذا عرفت الحق وآمنت به وحددت مهمتها فإن ذلك ليس كافيا، ليس كافيا، وإنما لابد للنفس من طاقة إيمانية حتى تستطيع حمل الحق. معرفة الحق قد تكون ثقافة عقل، قد تكون معلومة، ولكن مع تخاذل الإنسان ومع كسله ومع ركونه وسقطته لا يستطيع أن يحمل الحق إلا بطاقة الإيمان. لذلك نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن قوم، عن نماذج رائعة من النماذج التي أخذت على عاتقها أن تأخذ زمام المبادرة، زمام المبادئة، زمام تحريك الدعوة إلى أهدافها ومراميها. أنها إذا رأت الناس قاعدين فإذا بالمسلم ينتدب نفسه للحق ليقوم به. تحدثنا عن مؤمن سورة ياسين الذي كان عنده عدد من النبيين ومع ذلك انتدب نفسه، وتحدثنا عن مؤمن آل فرعون، وتحدثنا عن هدهد في السماء يطير كان تحت مملكة يقودها سليمان النبي بكل طاقاته وقدراته وجنده وملكاته العظيمة، برغم ما بين يديه من الريح والجن والوحش والطير، ولكن الهدهد انتدب نفسه. تكلمنا عن أصحاب المبادرات الذين خرقوا في حاجز الكسل وحاجز الصمت وحاجز القعود لينهضوا شأن الدعوة. وأذكركم أيضا بقوم تحفظون شأنهم، تحفظون أصحاب الكهف رضوان الله عليهم. عدد من الشباب وجد مجتمعه بعيدا عن الله، فإذا بهذا الشباب لا يقول نحن قلة، ولا يقول نحن ضعاف، ولا يقول نحن صغار، بل ينتدبون أنفسهم لمعسكر، يخرجون خارج بيوتهم، خارج بلدهم، إلى مكان قريب، إلى ضاحية في الجبل، إلى كهف اختاروه ليمكثوا فيه أياما، ثم سيعودون إلى مجتمعهم. خرجوا إلى الكهف وأرسلوا مسؤول الطعام ليشتري لهم طعامهم، ليستطيعوا أن يعيشوا أياما في طاعة الله. وشعارهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لم يمنعهم صغرهم، ولم يمنعهم ضعفهم ولا قلتهم أن يخرقوا خرقا في حاجز الصمت. تذكروا أيضا أيها الإخوة بعض الذين كانت لهم مبادئات ومبادرات رائعة. تذكروا مثلا هذا الصحابي الذي أسلم اليوم، أسلم اليوم، اسمه ثمامة ابن أثال، أسلم اليوم وإذا به يذهب ليحدث مقاطعة اقتصادية وحصارا اقتصاديا على قريش. يومئذ كان ثمامة زعيما للقبيلة التي تزرع، مكة لم يكن فيها زراعة، إنما بنو حنيفة كانت القرية الريف اللي بيزرع الزرع ويصدر المحاصيل إلى مكة، يبيعها لمكة. الرجل أسلم اليوم وأصدر قرارا اليوم بألا تصل حبة قمح واحدة إلى من يعادون دين الله عز وجل، ولا من يعادون دعوته، ولا من يناصبون النبي صلى الله عليه وسلم العداء. انظروا إلى الذين يبادرون، يخرقون حاجز الوهن، حاجز السلبية، قوم يتحركون. تذكروا أيضا أبو بصير وأبو جندل، اثنين من الصحابة أسلموا اليوم. فلما كان النبي قد صلى الله عليه وسلم قد وقع معاهدة بأنه لا يقبل من يسلم في صلح الحديبية، قال اللي يسلم مش هنقبله، مش هيجي خلاص، فلم يقبلهم، لم يعود أبو جندل ولا أبو بصير الصغيرين الشابين اللي قبل 20 سنة، سن صغير 16 و17 سنة، أبو جندل وأبو بصير يخرجوا إلى ساحل البحر، ما يقولوش والله إحنا لنا عذر، ده إحنا جئنا حتى النبي وهو ردنا، وإنما ذهب لأنهم عارفين معنى الإيمان، إلى ساحل البحر وكونوا فريق يهدد تجارات قريش، حتى إذا بقريش هي التي تذهب وتقول له: يا محمد اعمل معروف، خدهم، اقبلهم، لأنهم أصبحوا يهددوا الأمن القومي للمشركين من أهل مكة. هؤلاء يا إخوة، ثمامة وأصحاب الكهف، حتى ملكة سبأ ملكة تسجد للشمس، تعبد الشمس، وقومها ناس جسم البغال وأحلام العصافير، عقول العصافير. إيه رأيكم يا رجالة نعمل إيه؟ لم يشيروا عليها بعقولهم، وإنما أشاروا عليها بعضلاتهم وسواعدهم، قالوا لها: يا فندم اعمل اللي انت تعمليه، ده احنا ناكل الزلط، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. فكانت من الحكمة والفطنة، بحيث لم يأكل عقلها هذا التحميس، وإنما نظرت في الأمر فحولت المملكة بكل جندها إلى الإيمان بالله رب العالمين. هؤلاء أصحاب المبادرة الذين خرقوا حاجز السلبية في بلاد المسلمين وفي دعوة الإسلام، لذلك انتصر الإسلام، انتصرت الدعوة، وهي ترى المرأة والصغير والقليل والضعيف والفقير يحركون الأحداث وينهون هذا الصمت العجيب وهذه السلبية الضاربة في المشارق والمغارب. أتذكر الجيش، وانتم عارفين هذه القصص، الجيش الذي حاصر المشركين في قلعة، في حصن، وكان المشركون يرمون من داخل الحصن على الجيش بالحجارة، بالمنجنيق، كل ما واحد يجي يقرب من الحصن يقتل، والحجارة تنزل ولا يستطيع ان نفتح. طب عايزين نفتح بس نقد خرق صغير يدخل منه الجيش لينتصر، لا يمكن. ما الذي حدث؟ رجل لا يعرفه أحد حتى هذه اللحظة، محدش عارف هو مين، رجل خرج من وسط الجيش ملثم غطى وجهه وخرج وشد جلد معزة، جلد عنزة على رأسه كأنه، واقترب مسرعا من جدار الحصن وخبطه بالمطرقة ولا بالأجنة ولا بالبلطة، ظل يضرب فيه والحجارة تسقط عليه حتى فتح خرقا يكفي لدخول جندي ودخل الجيش منه. أين الذي فتح هذا النقب؟ لم يعرف، لا حتى هذه اللحظة لا نعرف من هو. أمير الجيش قال أين صاحب النقب؟ لم يجبه أحد، جعل خفيا. حتى لما جاء صاحب النقب قال له في الواقعة المشهورة، قال له أنا يا أيها الأمير أنت أقسمت على صاحب النقب أن يأتيك، فأنا رسول إليك من صاحب النقب. بيقول لك هو له شروط ثلاثة: لا تسأله عن اسمه ولا اسم أبيه، ولا تكتب بشأنه لأمير المؤمنين، ولا تجعل له أي عطاء ولا أي جائزة. قال له خلاص له ذلك. قال فأنا صاحب النقب. فوقف الأمير عاجزا، طب هو قدام يعمل له إيه؟ ده أنا لا أستطيع أن أسأله عن اسمه ولا اسم أبيه، ولا أستطيع أن أكتب لأمير المؤمنين، ولا فكان يدعو بعد كل صلاة: اللهم اجعلني مع صاحب النقب اللي احنا ما نعرفش. صاحب النقب الذي أتى من غمرة الناس، من زحمة الناس، جاء وانبعث لينصر دعوته. أيها الإخوة، الأمة التي انتصرت كانت أمة متحركة إيجابية صاحبة عطاء. ولذلك أنا أقول هذا وأنا أتلقى الرسائل التي تأتيني وأهتم بكل رسالة صغيرة مهما بلغت. والله إننا اليوم أمة تتحرك، أتلقى رسائل بمئات الرسائل، سأذكر لكم منه ثلاثة أو أربعة على أكثر تقدير، من أروع ما يكون عشان تشوفوا الناس بيتحركوا إزاي. تلقيت رسالة من أم جعلت همها كله وقت السحر، الساعتين اللي قبل الفجر، تقول: أعد الحلوى لصغاري وأشتري لهم لعبا وأخبئ اللعب لهذا الوقت وأوقظهم يأكلوا حاجات حلوة ويدي لهم اللعبة ويفرحوا، وإن يتوضوا ونصلي ركعتين ليحبوا وقت السحر، ثم ألبس وأنزل معهم إلى المسجد ليصلوا الفجر، وأبوهم لا يستطيع أن يقوم، يعني طبعا هذا خطأ، إنما يعني هذا هو الواقع، شغله بينام وما بيعرفش يصحى. فتنزل الأم في هذا الجو مع صغارها إلى المسجد ليصلوا في المسجد، وسنهم 9 سنوات و10 سنوات، تنزل معهم وجعلت وقت السحر لتشحن الإيمان في قلوبهم. تقول: وأنا عائدة أروي لهم في كل يوم مثلا من المثل العليا من الأطفال، نموذج من الأطفال. تقول: أحضره وأذاكره. تفضل تحضر وتذاكر وتحكي لهم وهي راجعة عملت إيه، هي حببتهم في وقت السحر بالحلويات واللعب وخلتهم يصلوا وعرفتهم حب هذا الوقت، ونزلت معهم لصلاة الفجر وروت لهم مثلا أعلى تخلق الحلم في قلوبهم. امرأة أم وجوزها نائم في البيت، لا نريد أن يكون كل همنا أن نلوم المقصر، انظروا إلى هذا النموذج. امرأة فرعون كانت تحت رجل يقول: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك انتدبت نفسها لإيمانها. هذه المرأة أيضا تندب نفسها لأبنائها، وأنا بترقب هذين الطفلين إن شاء الله اللي سنهم 9 سنين و10 سنين، بعد 5-6 سنين انظروا كيف سيكونان إن شاء الله نتيجة الأم التي وظفت نفسها لوقت السحر. تلقيت أيضا رسالة من شاب عمره 17 سنة، أرسل لي نشرة عاملها على الكمبيوتر وموضبها جميلة جدا، وبيصورها 10-20 نسخة ويوزعها بعنوان ضخم مكتوب عليه: لن نكون بعد اليوم مغفلين. شاب بسنه 17 سنة كاتب كده: لن نكون بعد اليوم مغفلين. وبيبدأها بعبارة مؤثرة جدا: بيقول فيها في أولها كده بيقول إن إسرائيل تراهن علينا رهانها الأكبر، وهو أن تبقى شعوب المسلمين مغفلة مغيبة لا تعلم أي شيء عن واقعها. ثم ينطلق من هذه العبارة ويقول فتعالوا نعرف معلومة مهما كانت قليلة لعلنا نفيق ونخرج من غفلتنا التي نحن فيها. وبعدين يروح كاتب تحتها معلومة مدهشة، معلومة لا يعرفها الناس، ويديها للناس بقى بتوع النوادي جيرانه ليلفت، يقول تصوروا ان في كذا، وانا لن اذكر المعلومة التي جاءتني في النشرة، هو بعت لي من النشرة دي اظن 4 نسخ، لن اذكر المعلومة، انما يذكر المعلومة ثم في النهاية يذكر لهم راجع هذه المعلومة ومعلومات مثلها على موقع كذا، ويدلهم على موقع شبكة المعلومات الدولية اللي بيقول هذه المعلومة. عمل 4 نسخ، كل نسخة بهذه الصورة وإخراج فني رائع، ويرسلها ويضعها في صناديق البريد ويصورها على حسابه، وهو سن عنده 17 سنة يعني في المرحلة الثانوية يعني. ثم جاءتني رسالة أيضا من شابة عمرها 20 سنة، تقول إنها في أجازة نصف السنة نصف العام، أجازة نصف العام التي نحن فيها أظن حتى الآن، جعلت أطفال العمارة شغلتها مهمتها، تجمعهم تعمل لهم نظام للعب، تعمل لهم مسابقات فتعلقوا بها، وإذا بها من خلال هذا تدلهم على الإيمان وعلى السنن وما إلى ذلك. أتتني رسالة أخيرة فيما أذكره، كنت أتمنى أن أخذ الوقت كله في هذه الرسائل، من أستاذ جامعي بإحدى الكليات المهمة الكبيرة في جامعة في الجامعة الأكبر في مصر، وهو من كلية مهمة فيها، يقول اتفق مع مجموعة من باحثي الماجستير في القسم الذي يشرف فيه لإعداد سلسلة من الكتيبات بالغة الصغر، يحكي كل كتيب منها الحكاية من أولها لآخرها عن نقطة معينة، مثلا القدس، مثلا سقوط الخلافة، مثلا وجود كذا، يعني ليحكي قصة في كتيب صغير بحيث أن اللي يقرأه يفهم الموضوع من أوله لآخره من أوله لآخره. ويقول وضعنا خطة لثلاثين كتيب، سلسلة من 30 كتيب، هؤلاء قوم يتحركون، فأنعم وأكرم بأمة بدأت وهي لم تبدأ اليوم، لكن هؤلاء بدأوا، الرسائل دي كلها لم يكونوا على هذا النحو، فأسأل الله عز وجل أن يحيي الأمة يا رب العالمين لأهدافها وآمالها، وألا نبقى بعد ذلك من العاجزين المتخلفين عن الركب، لعل الله عز وجل ينصر أمتنا وينصر دعوتنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، إحنا فاتنا بالأمس درس غالي الحقيقة، يعني فرصة غالية، لقاء غالي، والحقيقة أنه لقاؤكم دائما غالي أيها الإخوة، ولكن بالأمس كان هناك ظرف الحقيقة أهم جدا يعني، فكان هناك اضطرار يعني تحكمنا إما هذا وإما ذاك فاضطررنا، فيعني فاتتنا الفرصة. احنا أصلا بنسابق الزمن لإيضاح بعض النقاط الكثيرة في أذهاننا من المفاهيم الإسلامية وإدراكاتنا للإسلام وما إلى ذلك، لكن قدر الله ما شاء فعل. والحقيقة أنه لا تزال الأحداث، لا تزال الليالي كما يقول الشاعر، الليالي حبالة زي المرأة لما تكون حامل، لا تزال الليالي حبالة مثقلات تلدنا كل عجيبة، لا تزال الليالي تأتينا بعجب العجاب مما يدور في مجتمعاتنا. والحقيقة احنا محتاجين وقت اكثر من الوقت اللي ممكن نفقده، انما قدر الله ما شاء فعل. وعايز اقول لحضراتكم انه احنا اتفقنا ان احنا نعمل فهرس للبصيرة الاسلامية، فهرس للفتن وللقضايا المطروحة لكي نفهمها معا ولكي نتناولها معا. والحقيقة انه الداعية واهل البيان الشرعي بالضبط زي ما يعني تشرح سنة من السنن، ثم تجد مثلا في مشكلة زوجية تتعرض للمشكلة الزوجية، تشرح سنة من السنن ثم تجد مشكلة مالية، واحد بيتعامل بالربا، أو مثلا تشرح سنة في العبادة من العبادات ثم تجد مشكلة في الصلاة، مشكلة فقهية في الصيام في الزكاة، فالداعية يتعرض أيضا لأحداث أمته، مسلمون يقاتلون، فإذ فقضيتهم يتعرض لها، لا على أنها من شؤون الثقافة العامة ولا السياسة العامة، وإنما على أنها من ضرورات الإسلام. جاءتني، أنا هقول لكم سر بقى مهم جدا، جاءتني رسائل، يعني أسئلة أنا أعتقد أنها لا تقل مثلا عن 1000 سؤال حول موضوع كنت أنوي ألا أتكلم فيه عمدا، اللي هو موضوع الشيعة، موضوع الشيعة وإيران ووضعهم في المنطقة. كنت أنوي أني أفوت هذا الموضوع لأنه ليست المناسبة أو الظروف العامة مناسبة لطرح قضية أخرى، فكنت أنوي ألا أتحدث فيه. لكن في الحقيقة أنه جاءتني كما قلت لكم أسئلة بحيث أنه أصبح من غير اللائق ألا أرد على كل هذا العدد من الأسئلة. وأنا عارف يا إخوة، وهيبان لكم ليه أنا كنت ناوي ما أتكلمش في هذا الموضوع، ولكني اليوم إن شاء الله أوضحه إيضاحا مشرقا جليا واضحا، وإن كان موجزا حتى يستطيع الوقت أن يدرك ما نريد أن نطرحه إن شاء الله. الكلام قد يجرح قلوب بعض المسلمين أو كثير من المسلمين من عامة المسلمين، لأن لما تيجي تقولي على بعض المسلمين مثلا إن هم ليسوا مسلمين أو أنهم من المبتدعين أو أنهم من الخارجين المارقين من الملة، بعض المسلمين سيشعروا بجرح، وفعلا تلقيت رسائل بهذا المفهوم. ولكن في واقع الأمر برغم هذا، الشيعة، كلمة الشيعة، أولا كلمة الشيعة مش معناها كتلة واحدة، دي فرق، فرق كثيرة، أشهرها اللي يعرفوه معظم الناس مثلا فرقة الزيدية، فرقة الاثنى عشرية، فرقة أيضا معروفة النصيرية، يعني هناك بعض الفرق للشيعة المشهورة وبعض الفرق غير المشهورة. 99% من فرق الشيعة محكوم عليها أنها كافرة، يعني كفار. بعض فرق الشيعة، بعض العلماء على أنهم كافرون، وبعض العلماء يقولون فيهم قولا دون الكفر، لكن هذا ربما على أئمتهم، إنما العوام أحيانا، وأنا تلقيت رسائل من كثيرين من الشيعة في العراق وفي غيرها، إنه إحنا لا نعلم هذا الكلام يعني، لكن الشيعة لهم عقائد بالغة الفساد في الحقيقة حتى في أصولهم، وعندهم بعض المسائل أقل من درجة العقائد، يقولون أقوالا شنيعة شنيعة وموجودة في كتبهم قديما وحديثا. ومما يجرح المشاعر لو تعرفوا أنهم يشتمون أبا بكر الصديق، يشتمون عمر بن الخطاب، يشتمون عثمان بن عفان، يشتمون السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون ويقولون أقوالا شنيعة حتى في أعراض بعض المسلمين ومنهم السيدة عائشة، إلى جانب بعض يعني لهم آراء في القرآن نفسه، إنه هل هذا القرآن هو كل القرآن؟ لا، ده في قرآن تاني، في حاجات تانية مخفية. إذن هذا الكلام لابد أن يكون واضحا ومستقرا، أن الشيعة ليسوا، وأصل المسألة دي ليست مفاجأة، هذه ليست مفاجأة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، قال تفترق أمتي، أولا قال إن اليهود قد افترقوا على 72 شعبة، والنصارى افترقوا على 72 شعبة، المسلمون افترقوا على 73 شعبة، منهم 72 شعبة في النار، وطائفة واحدة، شعبة واحدة، طائفة واحدة، وهم أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك فإنهم خرجوا على درجات، على تفاوت. ولذلك إحنا بدون ما نقع في حسم قضية كفار ولا مبتدعين ولا كذا ولا كذا، وبدون أن نقول عن العوام الذين لا يعرفون شيئا، لأن في بعض العوام يأبون هذا، يقول مستحيل نحن لا نؤمن بهذا. فنحن لا نتكلم عن أشخاص نقول هذا كافر وهذا كافر، إنما نتكلم عن مبدأ مذهب الشيعة. طيب مدام الشيعة بهذه الصورة الفظيعة، ده مش بس كده، دي نقطة فقط، نقطة العقيدة فقط، في نقطة تانية أهم غير العقيدة. أهم إيه؟ في حاجة أهم من العقيدة؟ أيوة العقيدة هي أهم شيء في الدين، لكن في نقطة تانية أهم. في عقيدة كافرة بس تكون خاملة غير متحركة، ليس لها برامج ولا أهداف ولا خطط ولا مستهدفات، عقيدة واحد مؤمن بالكفر ومكتفي به وخلاص. إنما لما تجيب عقيدة وتعطيها حركة بقت خطيرة جدا، لأنها عقيدة تستهدف أهدافا. الشيعة في منطقتنا بل في العالم الإسلامي لهم خططهم وأهدافهم بالغة الخطورة المستقلة. أولا الشيعة عددهم بالنسبة للمسلمين 6% فقط، يعني لو حطينا أهل السنة على الشيعة، الشيعة بكل طوائفهم بكل الطوائف ومن ضمنها فقط الاثنى عشرية 6%، وأهل السنة 94%. 6% بقى دول يبقوا مثلا 8% 9% ولا يقلوا 5%، إنما 6% يزيدوا يقلوا، إنما حول هذا 6% شيعة و 94% سنة. إنما سبحان الله هؤلاء كما قلت، أدي من ناحية العقائدية وضحت، خلي بالكم لأني هرجع أقول لكم كلام غير اللي أنا قلته الآن، مش غيره يعني، يمشي في الاتجاه المعاكس. هقول ان التعامل معهم بالعكس جائز ما دام مصلحة شرعية. فانا عايز اقول لكم ان من ناحية العقيدة استقر الوضوح، هو البيان زي عين الشمس، ثم استقر من ناحية خطورة حركتهم لهم اهدافهم. هم على فكرة فيهم ناس اتظلموا ظلم شديد، وظلمهم اهل السنة في بلاد كثيرة، ظلموهم انتقصوا من حقوقهم، والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فهناك وقعت لهم مظالم. لذلك هم لهم مشروعات كبيرة غير المشروعات أهل السنة، وهم يرون أن أهل السنة كفار، يعني هم يرون أن أهل السنة كفار ما فيهاش حاجة خلاص، هم هذا رأيهم هذا معتقدهم. وجود مشروع آخر بيخليهم يشتغلوا على النقيض من شغل المسلمين في المنطقة. ليه؟ لأنه ده أنا عندي وجهة نظر. فمثلا في حرب أفغانستان لما الاتحاد السوفيتي اعتدى على أفغانستان وأكل أرضها وحبوا يجعلوا الشيوعية قدر مسلم في أفغانستان، وخرجت فئات المجاهدين تقاتل الملحدين وتقاتل الاتحاد السوفيتي عشان تطرده، الشيعة لم يحركوا حجرا، لم يضربوا الاتحاد السوفيتي، وتركوا المجاهدين وحدهم حتى انتهت المعركة كلية بعد سنوات كثيرة. ساعتها بدأ يخرج طوائف الشيعة يقولوا أين نصيبنا في الحكم وفي الملك، وكانوا يمثلون شوكة في جانب المسلمين الذين جاهدوا في سبيل الله. كذلك لما جاءت أمريكا إلى العراق، أنتم تعرفون كيف أن الشيعة كان لهم مشروعهم وذاتيتهم وذاتية تفكيرهم الخاص بهم غير جمهور أهل السنة، وكيف كانت علاقتهم بالأمريكان وما إلى ذلك. القضية أن أمريكا، ونحن نتكلم أصله في ناس من اللي بيسمعونا الوقت، لما نقول لهم الفرس والروم يقولوا الشيخ بيتكلم في الدين، لما تقول لهم أمريكا وروسيا يقولوا ده بيتكلم في السياسة. لا، الذين المسلمون وأعداء المسلمين أيا ما كانت أسماؤهم لابد أن نعرف أن هذا الأمر هو دين الله. يعني الذين يتكلمون لازم يعرفوا أننا نتكلم الآن عن قضية الأمة الإسلامية. فجاء رجل من كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي لأحد الرؤساء الأمريكيين السابقين اللي هو رونالد ريغان، وكانوا اسمه بريجينسكي، كتب كتابا خطيرا أيها الإخوة، قال فيه إننا نريد عثمنة عثمنت. يعني ايه عثمنت؟ عثمنت المنطقة. قال أن ننشئ ولايات صغيرة كالولايات العثمانية صغيرة، كل مدينة لها أمير وتكون كلها صغيرة، بحيث كل إمارة تشعر أنها لا تستطيع أن تعيش وحدها إلا بالاحتياج إلينا معشر الأمريكان، فيتسابقون جميعا في مرضاتنا، وبهذا نستطيع أن نسيطر على السعودية ومصر والعراق وسوريا والبحرين وقطر والكويت والإمارات وسوريا ولبنان، يعني وهكذا كله صغير صغير، والوحش الأكبر هو أمريكا. يقول فحينئذ لن تستطيع، إذا استطعت أنك تعملهم قطع صغيرة، قطع كقطع الفسيفساء، قطع صغيرة صغيرة، وكل واحد يريد أن يسترضي الملك العظيم اللي هو أمريكا المالكة في المنطقة، حينئذ تضمن أن المنطقة كلها، أن المنطقة كلها ستكون موالية لك. هي دي الخطة. يبقى الشيعة لهم عقيدة فاسدة، ولهم مشروع فيه تحرك، وأمريكا تريد استثمار هذا المشروع علشان الهلال ده، الهلال ده اللي ياخد من لبنان وسوريا والعراق، طبعا إيران أيضا، لبنان وسوريا وإيران والعراق، وتنزل بقى على الخليج وشرق السعودية، على الكويت والبحرين وقطر والإمارات وشرق السعودية، المنطقة دي فيها شيعة. لما تاخد المنطقة، هذه المنطقة، وتعمل فيها بؤر قوية نسبيا للشيعة، هتعزل شرق العالم الإسلامي اللي هم 94% من المسلمين عن غرب العالم الإسلامي، الشرق السني عن الغرب السني، وطبعا أفغانستان الناحية التانية من الخليج العربي أو الخليج الفارسي أي مكان بالنسبة لنا ما تفرقش، إنما من الناحية التانية أفغانستان أيضا فيها الشيعة، وهذه المنطقة في هذه الحالة تكون قد استطعت يا أمريكا، بيكلموا نفسهم، انك تقدري تضربي المد السني، حاجة بقى يقول لك الصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين، دي الفرصة الذهبية لضربها. هذه المسألة هي اللي مخوفة الإخوة اللي بيبعتوا أسئلة، يقول لك إزاي حماس تتعامل مع إيران وهي الخطر الأكبر، كيف لحماس ومش عارف أن تتعامل مع الشيعة، إزاي الجماعة اللي في لبنان بيساعدوا حماس وإحنا نقبل وهم شيعة. لا، المسألة ليست هكذا مطلقا، بل فعلا من حق، يعني ليس هذا مناقضا للرشد، بالعكس بالعكس، نحن يا إخوة إحنا عايزين نبقى أصحاب علم، في كما أننا تكلمنا عن العقيدة، في حاجة اسمها الشريعة. الذين يجهلون الشريعة يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس طبقا لمصلحة المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام حالف قريشا، حالف يعني عمل معاهدة، اللي هو صلح الحديبية وغيره، قريش هم كفار، وعرض أن يصالح غطفان المشركة، يعمل معاهدة بينه وبينهم على ثلث ثمار المدينة. ممكن واحد يطلع يقول لي إيه، ولكن النبي كان يحارب قريشا فهذا حلف بين متحاربين، النبي كان يحارب غطفان فهذا حلف بين متحاربين، ولكننا نفاجأ بأن النبي حالف أيضا قبيلة خزاعة المشركة، ولم تكن خزاعة المشركة تحارب النبي، وإنما اللي حصل أنه كان هناك صلح اسمه صلح الحديبية بين الرسول وبين قريش. من نصوص هذا الصلح انهم قالوا للرسول في نص الصلح، في نص المعاهدة، قالوا من حالف محمدا، اللي من يريد ان يدخل في هذا الحلف في هذا الصلح مع محمد يدخل، ومن اراد ان يدخل في هذا الحلف مع قريش يدخل. ففعلا دخلت قبيلة خزاعة متحالفة مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخزاعة مشركة، وهذا الكلام كان سببا في فتح مكة. انتوا عارفين غزوة فتح مكة، مكة فتحت بناء على ايه؟ بناء على انه في حلف بين الرسول وبين قريش، لكن قبيلة بكر المشركة قبيلة بكر المشركة اعتدت على قبيلة خزاعة المشركة، بكر المشركة اعتدت على خزاعة المشركة. طب وإحنا مالنا؟ قالوا لا، أصل بكر دخلت مع قريش وخزاعة دخلت مع المسلمين، فلما بكر اعتدت، وطبعا حدث فتح مكة نتيجة نقض العهد. إذن هذا الكلام وارد. والنبي حالف أيضا يهود المدينة، لما وصل إلى المدينة كتب بينه وبينه وبينهم حلفا معاهدة، وأنه يعني هنعيش إزاي، اسمها العيش المشترك، نظم العيش المشترك. وانتم عارفين هذه الوثيقة كانت بمجرد الهجرة حتى يعيش النبي عليه الصلاة والسلام مع طوائف اليهود الموجودة في المدينة. فإذا مبدأ التعامل مع حتى المشركين، مع حتى الكافرين، ليس مبدأ محظورا، مع أن المشركين سيظلون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، يعني لا يرعون عهدا ولا يرعون مصلحة لمسلم، لكن الفكرة طبقا لمصالح المسلمين. وبالتالي اللي بيحصل النهاردة إيه؟ الذي يحدث اليوم أن المجاهدين في على أرض فلسطين برشد، وأنا الحقيقة لا أدافع عنهم ولا أنا فقط أوضح المفاهيم الإسلامية، يعني أنا جايز يتصور أحد أنه هذه اللقاءات هي مسألة مدافع الدفاع، لا، أنا مش دورنا، نحن نوضح المفاهيم الإسلامية فقط لتكون المسألة واضحة. فنظروا في المنطقة قالوا نحن مقاومون، نحن مجاهدون، والدنيا كلها ضدنا، حتى نظم، حتى جيوش، حتى ضدنا، ماذا نفعل؟ فنظروا فوجدوا مثلا بلدا كسوريا، شرقها أمريكا وغربها إسرائيل. سوريا الآن في بين شقي الرحى، ناحية دي أمريكا في العراق وناحية دي إسرائيل. فسوريا علشان يكون لها وضع في المنطقة تعرف تفاوض أمريكا شوية، بتعمل إيه؟ تقوم تعمل علاقة مع المقاومة في لبنان، تعمل علاقة مع المقاومة في فلسطين، تعمل علاقة مع المقاومة، بحيث ان يكون لها ناس امريكا تعمل حسابهم، تقوم يعني تستمر تعرف تتفاوض مع سوريا. فبدأت سوريا قالت طب انا اجيب بقى بتوع المقاومة بتوع حماس يعيشوا عندي ما فيش مانع، ويعني اساعدهم شوية. قبول هذا مشروع، كون ان المجاهدين في فلسطين، مع ان مثلا عائلة الاسد هذه عائلة من الطائفة النصيرية اللي هي أيضا غير مسلمة أصلا، اللي هما ومارقة من الإسلام، ومعروف ما يفعلونه في المسلمين وما يعتدون به ليلا ونهارا على أهل السنة من الصالحين وعلى أهل الحركة وما إلى ذلك. واخدين بالكم؟ أيضا ذهبوا إلى السودان، وجدوا أن هناك مشكلة، أن المحكمة الجنائية الدولية تريد أن تعتقل الرئيس البشير. فأصبح طب هؤلاء يعني إن المصائب يجمعنا المصابين. إيران تخشى من عدوان أمريكا عليها، وأمريكا تخشى وإسرائيل تخشى من عدوان إيران عليها، علشان مسألة المفاعل النووي والتخصيب اليورانيوم. فإيران تحاول أيضا أن تبقى على صلة بالمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، وتحاول أنها تلمع نفسها عشان تصنع نماذج من الزعامات تعجبوا بيهم، يقوم ساعتها يبقى الإعجاب بجناس من غير من عقائد كما هي، زي ما بيحاولوا أنهم يلمعوا مثلا واحد زي ببطولات، بس أمريكا بتخدم على هذه البطولات أحيانا. أنا عارف إن الكلام ده بيجرح مشاعر ناس كتير، ولكنه الحقائق لابد أن يكون واضحا. فلما تيجي المقاومة الراشدة وترى أن إيران من مصلحتها شيء من العلاقة بنا، وسوريا من مصلحتها شيء من العلاقة بنا، والسودان أمر مختلف طبعا، دول إن شاء الله يعني مسألة مختلفة خالص، يعني دول بإذن الله تعالى ربنا يكرمهم يعني. إنما عايز أقول لما نجد حتى شيعة إيران ولا شيعة لبنان، هل يا ترى نحن ترخصنا في إيضاح العقيدة الصحيحة والفاسدة؟ لا، احنا قلنا الفاسد فاسد. هل يا ترى ترخصنا في القول عن خطورة حركتهم؟ لا، ولكن في نفس الوقت شرعا يجوز رعاية لمصالح المسلمين أن يحدث التزاور وتعاون وتفاعل وتفاوض، وإنه ناس سيبيعون لنا سلاحا، سيقفون معنا، سيفعلون، حتى لو كان هذا كلام تافه، يعني مش سلاح مؤثر، مش هيسلحوا جيش مثلا ليستطيع اقتلاع اليهود من أرض فلسطين، لكن ولو يقصدون مجرد تلميع أنفسهم، إنما أنا كمسلم وجدت أن المصلحة أن أتعاون معهم لأشتري سلاحا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سلاحا واقترض سلاحا ورهن سلاحا ومع يهود ومع غير المسلمين، شيء موجود أنه مع كافرين مع مشركين فعل هذا. وأنا أعلم أن هناك من سيجرحه أن يقول أنت، وسيقول أنت بتتكلم عن الشيعة بتقارنهم بغير المسلمين المشركين والكفرة. أنا بقول لك انظر حتى لو وصل الأمر إلى هذا. لذلك أيها الإخوة، كلمتي إليكم، ثقوا في أنفسكم، ثقوا في أنفسكم، واعلموا أن الفقه الإسلامي ده الحقيقة إنقاذ. يعني الفقه والشريعة عصمة ونجدة، انه بدل ما نتصور يا دول وحشين وخطرين ازاي بنتعاون معهم يبقى احنا وحشين، لا، بل يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ويبنون على قواعد الشريعة الإسلامية وعلى قواعد الفقه وعلى أصول الفقه، ويتعلموا تماما أنه يجوز للإنسان أن يكون على هذا النحو بدون إطلاقا أن ينال ذلك من الموقف العقائدي. وكما قلت دائما، الدعوة إلى الإسلام غير الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية الدعوة جزء منها، لكن يجوز التفاوض. وبالتالي أيها الإخوة، لا يعتبر اتصال المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين بهذا لا هو وحش ولا قادح ولا بنسبة 1 في 1000 ولا 1 في المليون، ونحن نثق بأنفسنا ونثق بالصالحين، وهذا كلام جيد، ولا وهم لا يتعاملون معهم لخدمة مصالحهم، وإنما لخدمة المصالح الأصيلة للمجاهدين في سبيل الله. فأنعم وأكرم بهذا أيها الإخوة. وأرجو قبل أن أنتقل إلى النقطة التالية، إن أقول لحضراتكم، أنا يعني عايزكم تعرفوا أنا خريطتي في الحديث ماشية إزاي. أنا الحقيقة مثلي كمثل مقاتل في ميدان المعركة، يعني حط هدف معين أن يصل إلى هذا العدو، فهو ماشي إلى العدو يفاجئه ميدان المعركة بغرض آخر أقرب، فيضطر أنه يتعامل مع الغرض الذي عرض له والأقرب، ثم يعود إلى خطته الأولى. أنا بقول الكلام ده لأن احنا فتحنا موضوعات كتير في الأسابيع اللي فاتت، قلنا هنعمل فهرس للمفاهيم الإسلامية، وقلنا هنتكلم عن القتال في سبيل الله. وجاتني رسالة من ضمن الرسائل بيقول لي انت بتقول انه هدف القتال في سبيل الله حرية البشر، فاين انا لم اتم الموضوع ده، انا اتكلمت فيه ثم توقفت على ان اتم في المرة التالية، فجاءت الاحداث الجديدة فسنعود. لكن فانا يعني انا عايزكم ما تستغربوش من النعكشة، يعني أنا عارف أن أحيانا بنتكلم في موضوع ثم ننتقل إلى موضوع ثاني، لكن الأحداث كما أقول تفاجئنا، إنما سنعود إلى هذه النقاط. بعض الناس في مرة من المرات يجد لقاء من اللقاءات مليان موضوعات، تكلم في موضوع ده وبعدين شوية في موضوع ده، لا، هي نقاط محددة بنتناولها، لكن بحسب ما هو مطروح، إنما لم إحنا الحقيقة برضو الأسبوع الماضي جاتني رسالة يعني ظن أننا تركنا الأحداث كليتها، يقولوا يا ريت ما تسيبش الأحداث. إحنا مش بنتكلم يعني للطرب علشان الناس تستمتع بالكلام عن الأحداث، إحنا بنتكلم لنؤسس صفات أمتنا. إحنا بنأخذ من الأحداث ما يؤصل صفاتنا وقدراتنا على المواجهة وعلى العمل وعلى، فلذلك يعني أنا عايزكم تطمئنوا إنه هذه النقاط إن شاء الله سوف نتناولها جميعا، وحتى خصوصا ما يتعلق بأهداف الجهاد في الإسلام وما إلى ذلك. إنما يعني ما تستعجلوش علينا، لأنه في الحقيقة أحيانا أتصور أني لو تركت موضوع الأسبوع ده تحصل مشكلة فأضطر لتناوله، ودي طبيعة الأحداث، ان الانسان يتناول الحدث القائم الان ثم نعود ان شاء الله، لانما يعني ليس مقصودا ان يبقى فيه تشتت مثلا، وانما نجيب زي النهارده اتكلمنا عن مساله الشيعة عشان نبقى قفلناها من ناحيه العقائديه ومن ناحيه خططهم ومن ناحيه جواز التعامل معهم برغم هذا والتحالف او الاتفاق او السلاح او غيره. ايها الاخوه، قبل ان انتقل ايضا الى النقطه التاليه، ارجو ان اوجه بعض اولا اوجه تحيه كبيره للاخ المجاهد الاستاذ مجدي احمد حسين. والحقيقه هذا الرجل يعني لا ازكي على الله احدا، لكني منذ اكثر من 20 سنة لم اعرفه الا صادقا، ولم ارى الا ايات الصدق في عمله وفي جهده، فاوجه له كل التحيه على ما تعرفون من شانه. كذلك ربما يا اخواني نبهتكم من قبل الى انه بعد استرخاء الاحداث، دي نقطة مهمة، انا يمكن قلت لحضراتكم انه بعد استرخاء الاحداث شوية بشوية بتبتدي المفاهيم اللي كانت مستقرة يقلبوها، ففوجئتم اديكم شايفين بانهم يتكلمون عن ان المجاهدين يهربون السلاح كأنه جريمة. هذا الامر اللي كان من شوية ده من حقهم والمقاومة ومقاومة الاحتلال بيتكلموا عنه كأنه جريمة، وهو شهد الله ليس بجريمة، وإنما هو كما أقول شرف بالغ، وإنما لا يجوز أن يترك المسلمون أبدا. لازم الكلام يبقى وإياكم من رجفة الخجل، رجفة الخجل أمام الحق. المسألة لا أنها تبرعات بطعام ولا دواء، وإنما تبرعات أو جهاد للإسلام كلية. وقد رأينا قادة المجاهدين بيدخلوا بيهربوا الأموال إلى داخل، انتوا عارفين ان البلاد المنحرفة قادتها يهربون الأموال إلى خارج البلاد وليس إلى داخلها، يهربونها إلى سويسرا، إنما أن ندخل الأموال إلى أهلنا، هؤلاء أهل الرشد، كما حدث من مما رأيتم من المجاهدين هناك، يعني نماذج وأمثلة ليس لم لا من زمان لا عهد للناس بها. وادي اللي كانوا بيقولوا يعني يسألوننا عن طريق التبرع كما يسمونه وهو جهاد بالمال، ادي التبرع ليس التبرع لإعطاء معونات دواء ولا طعام، تبرع بالمال لإقامة الإسلام كله بما فيه أن أمكن المجاهد من أن يقف أمام عدوه. لذلك أقول إياكم أن تنخدعوا بالقول بأن مثل هذا الكلام المتعلق بإمداد المجاهدين بالسلاح هو يعني هو جريمة، بل هو شرف كبير، ولابد أن تعلو أصواتنا بهذا المعنى، وهو فريضة وليس تطوعا. والحقيقة أن النقيض له مباشرة هو أننا نسلم المسلمين لعدوهم، نقول العدو اشتغل معاهم زي ما أنتم عايزين. ولذلك شدة رد الفعل لا يمكن أبدا أن تنال من الحق الكامل ومن وضوحه، وأن من حقنا أن نمد المسلمين بسلاح يدفعون به عن أنفسهم. نحن مضطرون قبل النقطة التالية، وأسأل الله أن نتمكن من إدراكها، لوقفة دقيقة، وقفة لمدة دقيقة يطلبها أخونا المخرج، فنعود بعد قليل إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كنت أقول أيها الإخوة قبل هذا الفصل القصير، فإن لابد أن تعلو أصواتنا تماما بحسم الأمور وبإحقاق الحق وبإيضاحها، لأننا إن لم نفعل هذا ستكون الأمور التي كانت مستقرة وواضحة ومحسومة ستعود مرة أخرى ملتبسة، وستعود مرة أخرى نخجل منها، وستعود مرة أخرى مع شغل الشياطين تتحول إلى أمر لا يستطيع الناس أن يتكلموا به. لذلك لابد أن يكون واضحا أن إمداد المقاومة بما يمكنها من أن تقف أمام عدوها هو أمر ضده ممتنع، ضده حرام ولا يجوز، وأن الأمر لابد أن يكون واضحا. من الأسئلة المؤلمة، مؤلمة جدا، التي وردت إلي في الحقيقة، وإن كنت أقدر أصحابها لأنهم كذا واحد يعني، وأعذرهم تماما وسأجيبهم، ولكني تألمت بصفة خاصة يعني لما تحمله. سؤال يأتي فيقول: إننا نعلم أن من السنة ألا نتمنى لقاء العدو، وألا نتمنى مواجهة الفتن، وألا نستشرف الفتنة، وأننا يعني لا نحمس أنفسنا لشيء فربما إذا دخلنا فيه لم نستطع، وربما كنا نتصور أننا نريد الجهاد في سبيل الله لكن إذا فعلنا حدثت لنا يعني لم نستطع وانكسرنا، فنريد أن يعني نبطئ ونهدأ على أنفسنا حتى نستطيع أن يعني، بل نسأل الله العافية وما إلى ذلك. الحقيقة هذا الكلام آلمني جدا. ليه؟ وأدركت كما قلت لكم منذ قليل أن الفقه، العلم الشرعي، نجدة وغوث وإنقاذ، ويعني يعني يعني عصمة، عصمة من كثير من الزلل ومن الضياع الذي يمكن أن نصل إليه بسبب قلة العلم وبسبب قلة العمق. ليس المقصود يا إخوة لما بنقول عدم تمني لقاء العدو، عدم استشراف الفتنة، ليس المقصود أبدا أن يكون بعض المسلمين في يعني قد جاءه العدو فعلا، بعض المسلمين جاءه العدو وبينه وبين العدو لقاء، وبعض المسلمين الآخر يتمنى ألا يلتقي بالعدو. ده اسمه أنني أسلمت المسلمين، مسلمين وأعين. يعني ليس المقصود عدم تمني لقاء العدو إن المسلمين الذين لاقوا العدو، المسلمين الآخرين يسيبوهم يلاقوا العدو يقولوا اللهم لا نريد لقاء العدو. ده حرام، حرام، سواء كان فرض عين اللي هو إذا ديست أرض المسلمين أو إذا اعتدي على أرض المسلمين وعلى المسلمين فإنه صار الجهاد فرض عين على كل مسلم، أو حتى في فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية معناه إن بعض المسلمين يكفي للقيام بالمهمة، يقوم بقية المسلمين لا يكلفون بهذه المهمة. إنما إذا كان بعض المسلمين لا يكفي للدفاع عن مقدسات الإسلام وللدفاع عن دماء المسلمين، يفضل الواجب، يفضل الفرض، تفضل الفريضة تتسع تتسع تتسع حتى ولو استوعبت كل المسلمين جميعا، فيتحول فرض الكفاية عملا عمليا بقى إلى فرض عين، لأنه كل خلاص أنا 1000 واحد مش كفاية، خليتهم 10,000، مليون، 50 مليون، مش قادرين ولو استوعبت الفريضة كل المسلمين. إنما نجي تصور إنه مثلا لما يقع لقاء العدو بالفلسطينيين مثلا، يوم بقية المسلمين الذين لم يقع عليهم اعتداء يقولوا اللهم إننا لا نتمنى لقاء العدو. ده شوف بقى، عشان كده قلت لكم العلم الشرعي إنقاذ وعصمة. إجماع، انعقد إجماع فقهاء المسلمين سلفا وخلفا على أنه لا يجوز لمسلم في هذه الحالة أن يضن بنفسه عن أن يجاهد في سبيل الله في مثل هذه الحالة. يبقى احنا وقعنا هنا في مخالفة فريضة شرعية محكمة بإجماع فقهاء المسلمين سلفا وخلفا. ولذلك كما أقول، محل تمني لقاء العدو إمتى يأتي؟ لما يكون لم تقع المواجهة بعد. وإنما الإجماع منعقد كما قلت لو وقع لمسلم واحد، أصل مسلم زي كل المسلمين، إذا وقع لمسلم تعين على كل أفراد المسلمين. إنما إن اللي يقول والله الحمد لله ده أنا بعيد، ده أنا الحمد لله مثلا في الهند ولا في باكستان وبعيد جدا عن فلسطين، مين قال هذا الكلام؟ هذا لا ينطبق عليه من أنزل كلمة عدم تمني لقاء العدو على مثل هذه الحالة فإنه قد خالف هذا الإجماع الذي انعقد. ولذلك الأسئلة التي جاءتني أقول في مواجهتها إن المسألة مسألة الموجب الشرعي تحقق ولو لمسلم واحد أصبح على المسلمين أن ينصروه، ولا يقال لهم لا تتمنوا لقاء العدو ولا تستشرفوا الفتنة لأنها وقعت فعلا. إنما إمتى نقول ألا تكون هناك مواجهة حدثت للمسلمين بصفة عامة، وهذا طبعا غير اللي موجود، وإنما يعني المسألة مش تبعيض المسلمين وإنما الكلمة عن المسلمين بصفة عامة، فإذا وقع فلا بد لكل مسلم أن انفروا خفافا وثقالا، وهذا كلام واضح على أي حال. والحقيقة الكلام ده فكرني بحاجة لطيفة جدا، إن أنا مثلا حاجة تحصل في مجتمعاتنا، أب بيدافع عن أولاده لا يسمح أن يمسهم سوء إطلاقا، يضربوا حسن يدافع عنه، يضربوا حسين يدافع عنه، يضربوا حسنين يدافع عنه، مسألة واضحة. لكن بعد ما بيكبروا أولاده كل واحد منهم يتزوج بزوجة، أحيانا بعض زوجات السوء يجي عدوان على ولد من الولاد، تقوم مرات أخوه تقول له أنت ما إحنا مالنا، هو لو كنا إحنا حصل لنا كذا كان هو عمل حاجة، ويبتدي التفريق بين الإخوات وبعضهم، فتقول له سيبه وملكش دعوة، ويبتدي هذا الكلام. فمثل الذي يمنع الغوث عن المسلم كمثل هذه الزوجة التي تقول لزوجها لا علاقة لنا، وتقول لأبنائها ملكوش علاقة بعمكم، هذا كلام مشين، عيب كبير. ولذلك أنا هنا أقول في منتهى الوضوح وفي منتهى الحسم إنه الأعمام دول اللي بيبقوا كانوا مع بعض ثم زوجاتهم تفرق بينهم، دايما ولادهم أيضا يطلعوا أعداء، فيبقوا النهاردة دول أعداء كأعمام، بكرة ولادهم بيبقوا أعداء، وتبتدي العداوة لأنها فكرة دائمة. فمسألة تمني لقاء العدو، إذن اوعوا تتسلل إليكم هذه المقولة لأنها مخالفة للمحكم في شرع الله عز وجل، من أن ما يقع ولو لمسلم واحد يوجب على أمة الإسلام كلها أنه قد وقعت لها المواجهة بالفعل ولو كانت لمسلم واحد، ولا يستطيع واحد أن يقول لم تقع المواجهة بعد، ولذلك فإنني لا أستشرف الفتنة ولا أتمنى لقاء العدو، بل الأمر على غير ذلك. إنما تيجي إمتى بقى؟ كما قلت لما ما يحصلش، لسه ما فيش مواجهة العدو مع أي حد، إنما المرأة التي قالت ومعتصماه تحركت لها الجيوش، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاءه الرجل الكافر من خزاعة التي اعتدي عليها، قبيلة كافرة اعتدي عليها، قال له يا رسول الله، قال له وهو بيقول له بالشعر المشهور إن قريشا قد أخلفتك الموعدة وخالفت ميثاقك المؤكدة، لم يقل أنا أتمنى ألا ألقى العدو، وإنما قال له نصرت فورا، وهو لسه فوق الجمل الولد الكافر الذي جاء يستنجد بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له كده إن قريشا قد خالفت قد نقضت العهد، ما قالوشها، وإنما قال له نصرت يا فلان، وهو لسه فوق الجمل ونصره. لأصبحت المواجهة جاءت فعلا، إنما المقصود أنه أثناء الهدنة أثناء العهد أثناء صلح الحديبية، ما نقعدش نقول يا سلام لو الصلح ينقض ونعرف نحارب، يا سلام لو نلقى العدو، لا، نحن نوفي ما دامت المواجهة لم تقع. إنما نيجي بقى بعدم فقه الإخوة السائلين ده، أكتر من 50 سؤال حول الموضوع ده، يقول لي مدام احنا بعيدين عن المواجهة فلا نتمنى لقاء العدو ولا تعطينا حماسة، ولا يعني يجب ان نعطي الناس حماسة لانهم ربما انكسروا، الذي ينكسر في الفتنة، وكما قلت من قبل من علامات يوم القيامة ان الله عز وجل سيبعث جيشا سينتصر نصرا كبيرا على أعداء الإسلام، هذا الجيش عندما تتعين عليه الحرب سيتحرك فسينهزم ثلث تلت الجيش وسيقتل ويستشهد ثلث الجيش وينتصر ثلث، هم يومئذ خير أهل الأرض أو من خير أهل، هم يومئذ من، لأن الحديث نص صريح واضح، هم يومئذ من خير أهل الأرض. يبقى إذن في من فتن، ما قلناش استنى، فلا بد أن نعرف بالعكس الذي في هذه الحالة يتراجع عليه حرمة. يبقى دي نقطة واضحة تانية، محدش يقول هذا الكلام وليرجع إلى العلماء جزاهم الله خير. المعنى الثالث الذي أحب أن أذكره اليوم، أنا قلت لكم من قبل أنه في إحدى المؤسسات ظهرت كده، كان في مجلس الشعب المصري ناس قالوا مصر أولا، ناس قالوا الإسلام أولا، وبدأت المسألة تمشي أنه أيهم أولا، هل الوطنية أولا أم مسألة الإسلام. يعني مثلا على سبيل المثال لما تيجي المغرب، المغرب، وعلى فكرة الإخوة في المغرب والجزائر وتونس من فضل الله المسلمين من أصدق الناس عملا لدين الله بصورة الإيمان، ينبض عندهم نبضا قويا جزاهم الله خيرا، وإحنا ربما هناك تقصير في تسليط الضوء على إيمانهم الدافق وعلى عقيدتهم الكبيرة جزاهم الله خيرا. فيجي مثلا المغرب في آخر الدنيا هنا، ولا مثلا هنا من ناحية الشرقية مثلا آخر بلاد العرب، الخليج العربي مثلا، أو ما بعده الباكستان وحتى إندونيسيا، هل يا ترى إذا ماليزيا أولا، ماليزيا فوق الجميع، مصر أولا، مصر فوق الجميع، سوريا فوق كل شيء، المغرب فوق كل شيء، هل هذه الوطنية أولا؟ بدأوا يعزفوا على هذا الكلام. وأريد أن أفاجئكم أيها الإخوة بأن الإسلام في الحقيقة يرعى الوطنية، الإسلام يرعى الوطنية، الإسلام ليس ضد الوطنية، الإسلام يرعاها وينميها ويثمرها ويؤثم من يخالفها. وأنا أريد أن أطرح الأمر بوضوح وبتأصيل، كأي رابطة، كرابطة الوالدين الإسلام ينميها، رابطة الزوجية الإسلام يرعاها، رابطة أولي القربة الإسلام يؤيدها ويؤكدها، فرابطة الوطن والقوم والناس والشعب والأحباب والإسلام يرعاه، كل ما في الأمر أن الإسلام لا يسمح أن تكون هذه الرابطة مستندا لخرق الإسلام ولا لخرق الشريعة الإسلامية، بس فقط، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. فكما أن الإسلام يحافظ على بر الوالدين، على الإحسان إلى الزوجة، على الأشقاء، على الأبناء، على وهكذا، الإسلام يحافظ على الوطنية تماما، إنما تتخذ منها مستندا لتخرق في الإسلام خرقا، هو ده الإسلام يحذر منه. الدليل إيه على أن الإسلام يرعى الوطنية؟ آيات وأحاديث محكمة. أنتم ترون مثلا قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، واذكر أخا عاد، يتكلم عن رابطة إخاء بقومه، يعني هود مع أن دول كانوا كفرة، لكنه يتكلم عن صلة بين الإنسان وقومه. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا سعد وهو يقول له: ما أنا إلا امرؤ من قومي، فما قالوش ما الذي تقول، بل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وقف مع أقربائه، مع قومه، مع وطنيته، وقال كلمة لو الإنسان انتبه إليها لفقها تماما، قال: إن الرائد لا يكذب أهله، ده في الدعوة الأولى وهو فوق جبل أبي قبيس يكلمهم يقول لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، ثم يقول وهو يؤكد رابطة الوطنية أو القومية أو الصلة بينه وبين الناس، يقول: والله لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. هذه خصوصية يتكلم عن أن هذه الرابطة تنشئ خصوصية، بل الإسلام يتكلم عن أن الزكاة لا تنقل من البلد إلى بلد أخرى مدام الناس اللي في البلد محتاجين لها، وزكاة الفطر تخرج في المكان الذي كان الإنسان فيه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أهل قرية، أهل قرية بإطلاق، باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع، امرؤ ما قالش مسلم، وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. سيدنا عثمان بن عفان بعث إلى ولاة الأمصار يقول: إياكم والمعاهد والذمي غير المسلم في مجتمعاتكم، فإن الله خصم لمن ظلمهما. كلمة قوية جدا، وطبعا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، يعني الحديث ربما قلناه كتير، إنما أنا بقول لك في الخطاب الرسمي الذي أصدره عثمان بن عفان إلى ولاة الأمصار يقول له هذا. فيبقى إذن: أيما أهل قرية باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. الإسلام في الحقيقة يحافظ حفظا شديدا على الرابطة بين المسلم بين أهل البلد، لدرجة أنه كل بيعة، كل معاهدة عقدها النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقي كل أهل عائلة معا، لم يفرق، ما عملش زي تيتو. تيتو في يوغوسلافيا كان بياخد زي ما قلت لكم قبل كده، ياخد 100,000 صربي يحطهم مكان 100,000 مسلم، و 100,000 مسلم يحطهم مكان 100,000 من الجبل الأسود علشان يخلي الشعوب تتداخل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غزوة أحد جعل اللواء في بني عبد الدار، حتى في حفر الخندق يقول لأربعين ذراع دول بني فلان يحفروه، لأربعين دول بنو فلان، دول بنو فلان. ما من معاهدة إلا وحافظت على العائلات وعلى القرابات وعلى الوطنيات، وعلى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني وهو يحدث المسلمين عن مثل هذا كان يرعى، يقول يعني خيركم خيركم لأهله، أي يعني يعني حتى لو الأهل هم الزوجة، لكن حتى أولي القربة أولى، حتى في الصدقات، حتى فيما إلى ذلك. طيب ده الوطنية بمعنى البشر، الأهل، الشعب، الناس، هذه العلاقة بأحاديث وآيات كما ذكرتها لكم على هذا النحو الواضح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الآية المشهورة عند حضراتكم جميعا اللي هي قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، عشيرتكم العشيرة، العشيرة، يقول إذا كان ده أحب إليكم، يبقى الممنوع أن تكون أحب من الله ورسوله. لكن الأحب معناها إيه في اللغة العربية؟ أن هذا محبوب وهذا محبوب، لكن هذا أحب من هذا، إنما كلاهما مشترك في الحب. اقروا في كتب النحو ما معنى التفضيل، اسم التفضيل معناه اشتراك شيئين في صفة معينة لكن شيئا منهما أولى من شيء. فالله يقول إن العشيرة محبوبة، لكن أن تكون أحب من الله هو ده الممنوع. فالإسلام لم ينكر حب الأهل والوطن والشعب، لم ما فيش حد قال كده، وإلا لأنكرنا حب الوالدين والزوجة والأبناء. هذه روابط يرعاها الإسلام. أما إذا كانت الوطنية بمعنى الديار فأيضا الإسلام دافع عنها بهذا، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون اللي هي الأرض بقى، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم. يبقى الأرض، القتال في سبيل الأرض اللي أنا أعيش عليها وداري ووطني موجودة. بل الله عز وجل استنكر على القاعدين، قال: ما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والذين أخرجوا من ديارهم. والآيتين المتعاقبتين المشهورتين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فسواء كانت الوطنية بمعنى الشعب والناس والقوم والوطن فهي مرعية شرعا، أو كانت بمعنى الأرض والمساكن والبيوت فهي مرعية شرعا. ما إيه المشكلة؟ ما أقول لكم المشكلة إيه؟ المشكلة أن الإسلام ينظر إلى الوطنية على أنها ضمن الإسلام نحو الإسلام، إنما أعداء الإسلام ينظرون إلى الوطنية على أنها ضد الإسلام، لازم تبقى ضده ما تبقاش ضمنه، لابد أن تكون ضده. كالمثل الذي ذكرته لكم، الأب يريد السلامة لكل أبنائه، لكن لما أولاده بيكبروا ويتجوزوا تقوم تيجي زوجة منهم تريد أن تمنع العدوان عن جوزها بس، تقول له مالكش دعوة بإخواتك. أدي الفكرة بالضبط. فالوطنية عند المسلم أنها لبنة في جدار في بناء أمة، إنما عند غير المسلم يريد الوطنية حرب ضد اللبنات الأخرى. أدي الفكرة، أننا أنا مع برك بأبيك لكن تعادي عمك، إنما أنا مع برك بأبيك وأيضا كن بارا بعمك وأيضا بخالك وأيضا بأهلك. لا، أصحاب الوطنية أدي الفرق فقط. ولذلك من أعلى هذا فوق ذاك فلقد أثم. لهذا أيها الإخوة، كما قلت لكم من قبل، إن الآية المحكمة الذي يقول الله تعالى فيها عن الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، معناها أننا أن بري بالمصريين كمصري وبالسوريين كسوري وباللبنانيين كلبناني ليس معناها أن أكون ناقضا للبر ببقية المسلمين، وإنما هذا ضمن منظومة البر العام ضد المسلمين. ولذلك كما قلت لحضراتكم من قبل، الإسلام يؤمن بقوم داخل أمة، أما أعداء الإسلام فإنهم يؤمنون بقوم ضد أمة. لكن في الحقيقة إن الوطنية لها معنى آخر مهم جدا، وهو أنا برضو أضرب لكم مثل به الأول ليكون واضحا، وخصوصا أنه لم تبقى إلا دقائق معدودات. الإسلام يا إخواني، يعني أنا هقول لكم إحنا بنعمل إيه بطبيعة الحال. بر الوالدين واحد، بر بأبوه، لكن هل لو هذا الأب أراد أن يقتل ويسرق وينهب هل نقول للابن ساعد أبوك على أنه يسرق ويقتل وينهب؟ لا. طب هل نقول له أقف سلبي سيبه يقتل مالكش دعوة بي؟ لا، بنقول له إيه؟ قف مع المظلوم وامنع أباك من قتل المظلوم. فهل لو قلنا له كده يبقى ليس برا بأبيه؟ لا، خلاص الأمر واضح. هي ده بالضبط، أن الوطنية لا تمنع من إقامة شرع الله، من صواب الشرع. إنما أنا آجي مثلا واحد هيضطر يسافر للخارج وعنده أخوه شقيقه ابن أمه وأبوه بس مدمن مخدرات وحرامي وبيسرق وله علاقات فاسدة بالنساء، طب هل أنا أسيب ولادي وأنا غائب مع عمهم اللي بهذه الصورة، ولا بشوف ولو صديق من أصدقائي هو يرعى وإلا عمهم هيسرق الفلوس اللي أنا سايبها له؟ هل يقال إن أنت سايب أخوك وجايب واحد غريب؟ لا. طب هو ده لا يصلي سيجعلهم زناتا مخمورين مخدرات وينهب فلوسهم ويجوعهم ويمكن يطلعهم من المدارس، وهذا سيرعاهم يصلون فأنا لم تكن القرابة سببا في أني أسيب ولادي للي هيأكلهم. نفس الحكاية، الوطنية ليس معناها ألا أقيم الصواب، وهذا أمر مستقر عليه وأظن أنه واضح كل الوضوح. فالمسألة أننا لا نحب أبناءنا على حساب أمهاتنا وأبائنا، وإنما الكل معا وأعداء. ولذلك لما يقال دايما كده، لما تسمعوا بقى حد بيقول الوطنية الأول، تعرفوا أن دي بداية مخالفة لشرع، لشريعة ما من شرائع الإسلام، أنها مقصود بها شيء معين، مقدمة لخرق في الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام ليس ضد هذا، إنما ضد أن يعلو. إنك تقول بقى أنا سأؤثر عشيرتي، سأؤثر أبي، سأؤثر أخي، سأؤثر ابني على الصواب، هذا لا يكون بحال من الأحوال. وأظن أن المسألة بهذه الصورة واضحة. لذلك أيها الإخوة الذين رفعوا عقائرهم ويقولون مصر قبل كل شيء، سوريا قبل كل شيء، بل بالعكس، أنا من قبل قلت لكم أنهم لما أرادوا أن يهتكوا الأمة الإسلامية قالوا دي القومية العربية ودي القومية التركية ودي القومية الفارسية. بعد ما عملوا كده قوالب صغيرة، راحوا جايين على القومية العربية بقى وقالوا اكسر، لا، في بقى اسمها القومية المصرية، في الحزب القومي السوري، وفي كذا، يعني بدأوا. فإذا القومية والوطنية عند هؤلاء هي نحو التكسير والتمزيق، لا في اتجاه الصعود. أما الإسلام فإنه يعترف بالعائلة والوطن نحو تصاعد الأمة إلى وحدة واحدة. وأظن هذا واضح. أيها الإخوة، لقد نفد الوقت، وأرجو أن يعني أذكر لحضراتكم حتى تطمئنوا أن كل رسائلكم التي تصل إلي في الحقيقة أخذها بمنتهى الجد، بل إنه حتى من أصحاب الكروبات، والله أدعو لأصحاب الكروب وأنا ساجد في بكل ما أوتيته من مشاعر، أدعو لهم أن يفرج الله عنهم كروباتهم يا رب العالمين، وأن يصرف عنهم يا ذا الجلال والإكرام كل سوء. وفيما يتصل بالموضوعات الكثيرة جدا التي يقترح كثيرون فأن أتكلم فيها، فلعلي أحيلهم إلى ما تتناوله قناة الحوار وقناة الأقصى. الحقيقة سمعت برامج لقناة الحوار وقناة الأقصى فوجدت أنها تتناول الكثير مما تسألون عنه. مسألة سلسلة الظلمات والنور سنعود إليها، ولكن لا اسمحوا لنا أن ننتفع بالدقائق والأوقات التي تمضي الآن في تعريف المسلمين، وسنعود إليها حتما إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. هناك من يستدل، كان جاءني سؤال، أن هناك من يستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد معاهدات مع اليهود على جواز ذلك. بقول لكم أيوة يجوز، ما لم نقل لا يجوز ذلك، بشرط أن يكون صلحا مؤقتا، وبشرط مراعاة أمور المسلمين ومصالحهم. أيها الإخوة، الأسئلة لا شك أنها كثيرة، ولكن يعني أشكر لكم رسائلكم التي دلتني على درجة نضج واضحة في الأمة، وأرجو أن يكون ما أوضحناه اليوم بشأن الشيعة وبشأن مسألة عدم تمني لقاء العدو وبشأن مسألة الوطنية والقومية وأيها أعلى، قد تبين من ورائها المكائد التي تحاك للمسلمين. أسأل الله أن يكون هذا واضحا، وسامحوني إذا بدا القول يعني رغبة في استثمار الوقت بقدر المستطاع، فالقضايا كثيرة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في ديننا، ونلتقي في يوم الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل، وموعدنا في 8:15، يعني إن شاء الله لنستطيع أن نتناول بقدر ما نستطيع. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عنه.